فإذا كان الإنسان يضبط نفسه ولا تثور شهوته فلا بأس، فإن كان تثور شهوته ربما أنه خرج منه مني فهذا يفسد صيامه. نعم. هذا سائل يقول: مريض لا يقدر أن يمشي إلى المسجد، فهل يجوز له الصلاة في بيته؟ نعم، الذي لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد هذا معذور، وإذا كان معذور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي يقول لعمران بن حصين رضي الله عنه: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي بعض الروايات وإلا مسترقية. فالشيء الذي يعجز عنه جميع الواجبات الذي يعجز عنه الإنسان تسكت عنه. هذا سائل يقول: ما حكم من قال لو نجحت لأسير مسيرة كذا إلى كذا، هل يجب عليه الوفاء بالنذر؟ يسير يمشي يعني، هذا من الأشياء المباحة، إن شاء إذا نذر هذا النذر أن يمشي فليمشي، وإن شاء أن يكفر عن يمينه فهو أفضل، يكفر عن يمينه ولا يمشي، عن نذره يكفر كفارة يمين عن نذره ولا يحتاج المشي. نعم. هذا سائل يقول: إذا حدث إنسان نفسه بعمل محرم ولكنه لم يفعل، إما بسبب خوفه من الله تعالى أو انشغل عن ذلك، هل عليه إثم؟ نعم، النية الإنسان والعياذ بالله تحدث بالمعصية والنية والعزم عليها، هذا إذا كان في الحرم، إذا كان في مكة فهذا يعاقب عليه، لأن الله قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم، مجرد الإرادة. أما إذا كان في غير مكة وهم بالمعصية لا يؤاخذ بها حتى يعملها، فإن تركها لله كتبت له حسنة، إذا هم بمعصية وتركها من أجل الله كتب له بها حسنة، فإن كان إنه ما تمكن ولا فعله فهذا ما يكتب له الحسنة ولا يكتب عليه سيئة لأنه لم يعمل. نعم. هذا سائل يقول: هل ترى قراءة القرآن بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية منفردا هل يبطل صلاته؟ كيف؟ هل يبطل صلاة من ترى قراءة القرآن بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ نعم، الواجب الفاتحة واللي غيره سنة، لو ما قرأت في الركعتين الأوليين من الظهر أو من العشاء أو العصر أو المغرب ما قرأت إلا الفاتحة فقط فالصلاة صحيحة، لكن الأفضل وكمال الصلاة أن تقرأ سورة في الركعتين الأوليين مع الفاتحة. نعم. هذا سائل يقول: رجل نام عن صلاة الصبح وأراد أن يقضي مع الإمام في صلاة التراويح، أي أنه دخل مع الإمام بنية قضاء صلاة الفجر وهو يصلي مع الإمام ويسلم معه، هل هذا جائز؟ وليش أخرها إلى وقت التراويح؟ صلاة الفجر من حيث يذكر يصليها ما يجوز أخرها ولا لحظة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، من حيث يذكر الصلاة سنة وناسية أو من حيث ينتبه من النوم إن كان نائم يجب عليه في الحال الصلاة، ولا يجوز يأخرها على أي حال، حتى ولو كان بعد الفجر ولو كان بعد العصر، الفريضة لازم يؤديها على أي حال من الأحوال. نعم. هذا سائل يقول: هل جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في غير هذه المواضع الآتية، في الجهاد وكذلك في السفر أو المطر أو في عرفات؟ نعم، روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، ولكنه لم ينقل إلا مرة واحدة، فاختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من قال لعل النبي عليه الصلاة والسلام كان له عذر في ذلك لأنه ما فعل إلا مرة واحدة، ولكن ابن عباس قال رضي الله عنه لما سئل قال إن النبي أراد أن لا يحرج أمته، إنه عند الضرورة لك أنك تجمع ولو أنت مقيم، عند الضرورة عند الحاجة إذا خفت على نفسك أو خفت شيء يفوت عليك وكذا فإن لك أن تجمع عند الضرورة، لكن النبي ما فعلها إلا مرة، فدل على أن هذا لا يجوز أن يتخذها الإنسان ديدا له لكنه لو احتاج إليه أو اضطر إليه وفعل ذلك فإنه جائز، كما أنه يجوز له في حالة المطر في شدة البرد أن يجمع بين الصلاتين، وكذلك في السفر. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أحج وأنا مدين لأخي مبلغ من المال، علما بأني أخذت مالا من أخي في سفري؟ إذا كان أخوك منعك من الحج وقال ما تحج حتى تسددني، نعم بد السدد. إن كان لا ما ألزمك بهذا ومن نيك الوفاء فلا بأس أنك تحج ولو عليك دين إذا كنت عازما على الوفاء، إلا إن كان حجك هو السبب الذي يبي يأخر دينه. ربما إنك مثلا تملك لك مثلا 2000 ريال وهو الحق اللي عليك، يقول عطنا اللي عندك لك، قال والله ما عندي إلا 2000 نبي حج به، يقول لا ما يجوز لك ما دامت حق وحال وهو يطالبك به سلمه إياه ولا تحج حتى ولو كان فرض، يعني هذا واجب عليك. أما مثل الحال في الغالب على أحوال الناس اليوم يقرضك قرض ولا يلزمك أنك تسدده في وقت معين حسب التسهيل، وتبي تحج ما تسهل إن شاء الله تعطي حقه فهذا لا بأس، لكن لو مسك وقال لا هل أنت تدفع بالحج تسدد حقي، نعم وجب عليك إذا كان حقه واجب وحال وجب عليك أن تعطيه وتترك الحج. هذا سائل يقول: ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية محرم لأنه مخالف لأمر النبي وفعله وفعل الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحلق لحيته، بل قال عليه الصلاة والسلام: أكرموا اللحى وأهينوا الشوارب، يعني إكرامه إبقاء. وقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا أهل الكتاب، أرخوا اللحى وأهينوا الشوارب، خالفوا أهل الكتاب، خالفوا المجوز. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن حلق اللحية محرم، فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته. هذا سائل يقول: ما حكم الاستمناء وما هو جزاء فاعله في الدنيا والآخرة؟ هذا أعوذ بالله، الاستمناء باليد أو غير اليد هذا ما يجوز، وفعله صاحبه ملعون، لأنه جاء في الحديث: لعن الله ناكح يمين، وهذا هو الاستمناء بيده، فهذا ما يجوز. لكن إذا فعل فليس عليه إلا التوبة والرجوع إلى الله والندم على ما فعل والعزم على أن لا يفعل ذلك مرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.